القاهرة تقدم. حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد مع حديث التراث. مستمعينا الكرام، اليوم سوف نستمع بمشيئة الله تعالى إلى عالم من أعلام الأزهر الشريف وأحد شيوخه الأجلاء، إنه العالم الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، الذي ولد في 5 إبريل عام 1917 في محافظة الدقهلية. حصل على شهادة العالمية عام 1943، ثم الإجازة في القضاء الشرعي عام 1945. عين الشيخ جاد الحق علي جاد الحق وزيرا للأوقاف عام 1982، وفي العام نفسه عين شيخا للأزهر. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، وهو يحدثنا تحت عنوان دعائم الوحدة بين المسلمين. حضرات السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أرأيتم إلى أمة اصطفاها الله وجعلها شاهدة على غيرها من الأمم؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أرأيتم إلى أمة قام دينها الإسلام على قواعد واحدة لا تختلف في مشرق عنها في مغرب، ولا شمال عن جنوب، أركان ثابتة جامعة مجمعة. تلك بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. مفتاح الوحدة الإيمان بالله ورسوله، تتردد على شفاههم ومن شغاف قلوبهم كلمة التوحيد، ينخلع بها ولها وسواس الشيطان الخناس من الجنة والناس، فتصفو الأفئدة وتنتهي النفوس عن الغي والإثم. ومتى انتهت إلى ذلك كانت الحكمة ملء القلب وغذاء الروح. ها هي النفوس قد أذنت لربها بالصفاء له والإيمان به، فقامت تطهر الجسد والثوب وثيابك فطهر والرجز فهجر، وتسبغ الوضوء كما أمر الله، مستبشرة بالوقوف بين يديه استجابة لندائه أقيم الصلاة. ها هي خاشعة راكعة ساجدة لربها ذاكرة، ومن ذنوبها مستغفرة، ولآيات ربها في قرآنه تالية، حتى إذا فرغت من صلاتها كانت بصلاتها بالناس برا وعطاء وسخاء، مزكية متصدقة، راغبة إلى الله عن المال والولد، مستذكرة أنها فتنة في الحياة، مبخلة مجبنة، تعطي المال على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عودوا إلى بنيانكم فأقيموه، فهو ذاتيتكم وخصائصكم التي بها تعرفون، وعلى غيركم من الأمم ترتفعون. فما كان الإسلام أسماء تتسمون بها، وإنما دينا تعتنقونه وشريعة تتحاكمون إليها، فيستقر بينكم العدل، وتنجاب الظلمات، وتتواصل الشعوب، وتنضوي تحت لواء القرآن، وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان دعائم الوحدة بين المسلمين، حدثنا العالم الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد. الله.